بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام جعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل

محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج

Come out. صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فلقد استمعتم واستمتعتم خاشعين إلى آيات الذكر الحكيم والتي تلاها علينا علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لشين، قارئ القرآن الكريم والمقيم من ناجي مركز ميت غمر. أزعناه على مسامع حضراتكم عبر أثير موجات مكبرات الصوت والسوادات الكبرى والإدارة الدولية الحديثة بأضخم محطات هيازل الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى، إدارة المهندس مختار الشعراوي، الخدمة الممتازة تلفزيون الهدى بأوليلة إدارة إبراهيم شوقي.